بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الفصل كنا قرأناه ومررنا به سريعا، فرأيت أننا نعود إليه لأهمية مضمونه. ولهذا يقول ابن القيم: في المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران، وهي من جهة الأسماء التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. وذكر هذه الأسماء مثل التجسيم، مثل الأغراض والأبعاض كما سيأتي، وبنوا على هذه المصطلحات مذهبهم، وهو نفي أسماء الله وصفاته، فيقولون ونفي الحكمة ونفي كثير من صفاته، كما سيأتي بيانه في النظم وهو فصل من عيون فصول هذه القصيدة ومن أنفعها وأجوجها وأقواها. ولهذا عبر عنه بهذا التعبير المؤثر: في المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران، وهي الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء كلها أولا أنها مجملة تحتمل حقا وباطلا، والشيء الثاني أنها مبتدعة لا وجود لها في كتاب ولا سنة، فجعلوها مبنى مذهبهم. فإذا نفوا شيئا قالوا هذا يستلزم التجسيم، إذا نفوا بعض الصفات قالوا هذا يتضمن أن الله ذو أبعاض، وإذا نفوا الحكمة قالوا إن الله منزه عن الأعراض وعن الأغراض. ومن الألفاظ التي يعولون عليها كثيرا مسألة حلول الحوادث، فيقول إن الله منزه عن حلول الحوادث، يعني عن أن تحل فيه الحوادث، وهو لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا ولا أصل له في كتاب ولا سنة. نعم. أحسن الله عليكم. يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان. هذا مضمون الترجمة تماما، هذا البيت تعبير عن العنوان، عن عنوان الفصل. نعم. أحسن عليكم. يا قوم. نعم. يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان، هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان. هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان، فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان. هذا كله تعبير عن أن اعتمادهم على هذه الأسماء دمرتهم تدميرا، وأفسدت أحوالهم، وجعلتهم في اضطراب، وجعلتهم في أمر مريج. لأنهم صاروا يتخبطون باعتمادهم على هذه الأسماء المبتدعة المجملة المشتملة على حق وباطل. فأوجبت لهم الضلال البعيد والحيرة. نعم. السلام عليكم. فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان، والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان. أنتم الجناة اللي جنيتم على أنفسكم لأنكم أخذتم هذه الألفاظ ولم تميزوا في معناها، وهي تحتمل حقا وباطلا، ولم تفصلوا، يعني قبلتموها وسلمتم بها على ما فيها من إجمال، على ما فيها من إجمال، فلم تفصلوا ولم تميزوا بين ما تحتمله من الحق والباطل. وهذه الألفاظ هذا هو الواجب فيها، الواجب التفصيل. مثلا الجسم، إذا أولا نحن نقول إن الجسم لفظ لم يرد في الكتاب والسنة، نفيه عن الله ولا إثباته، لم يأتي ما يدل على أن الله جسم أو أنه تعالى ليس بجسم. ثم إنه لفظ له عدة تفسيرات في اللغة وعند المناطق والمتكلمين، يحتمل معاني. فإذا قال لنا قائل الله جسم، لا نبادره بالنفي ولا بالإثبات ولا بالرد، بل نقول له ما تريد بلفظ الجسم، ما معنى الجسم في كلامك. وهكذا من قال الله ليس بجسم، نقول له ما تريد بلفظ الجسم. فإن أراد حقا يجب، إن أراد ما يجب نفي صدقنا، وإن أراد ما والمثبت إن أراد ما يجب إثباته صدقنا، وإن أراد خلاف ذلك رددنا عليه. فإذا قال لنا قائل الله جسم، ما معنى الجسم؟ قال القائم بنفسه، نقول نعم هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى. وإذا قال لنا الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، قلنا هذا باطل، فيكون النافي محقا والمثبت مبطلا. نعم. أحسن عليكم. وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان، سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا لمكان. هكذا أيضا من الألفاظ المجملة المحدثة التحيز، فيقولون إن إثبات الاستواء لله على عرشه يتضمن أنه متحيز، فمتحيز هذه فيها إجمال، ما المراد بالتحيز؟ إن أراد، قيل في التفصيل إن أراد، إن أريد أنه تحيط به الأحياز والأمكنة الموجودة فلا شك أنه ليس بمتحيز بهذا المعنى، فيكون النافي محقا والمثبت مبطلا. وإن أريد بالمتحيز يعني المنحاز المباين للمخلوقات، فإثبات ذلك حق ونفيه باطل. نعم. أحسن عليكم. أعيد الله. أحسن عليكم. سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا لمكان. نعم. وجعلتموه فوق السماوات العلا جهة وسوقتم نفي ذا بوزان. سمى ما فوق السماوات جهة، ثم قالوا الله منزه عن الجهات، والجهة كذلك فيها إجمال. إن أريد بالجهة ما فوق العالم، ما فوق العالم، فالله تعالى فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. وإن أريد بالجهة شيء مخلوق موجود، فالله ليس في شيء موجود، فإنه تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. أحسن عليكم. وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما، وهذا غاية البهتان. نعم. وجعلتم الموصوف جسما قابلا الأعراض والأكوان والألوان. يعني من مزاعمهم أن ما تقوم به الصفات لابد أن يكون جسما كما تقدم. أعيد البيتين. نعم. أحسن عليكم. وجعلتم فوق السماوات العلا جهة، وسقتم نفي ذا بوزان. وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما، وهذا غاية البهتان. يقولون لأهل الإثبات المثبتين للصفات مجسمة، لأنهم عندهم الإثبات، إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والجسم ممتنع على الله كما تقدم. فجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة ومجسمة، يعيرونهم ويسبونهم بذلك. نعم. أحسن عليكم. وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان. وجعلتم أوصافه عرضا، وهذا كله جسر إلى النكران. أيضا يسمون الصفات أعراض، لأن العرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه، والعرض عندهم أيضا أنه لا يبقى زمانين، فصاروا يسمون صفاته تعالى أعراضا، كالعلم والسمع والبصر، يقول هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم. نعم. أحسن عليكم. وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقي بذي عدوان. هذا أيضا من الألفاظ، حلول الحوادث، قال والله منزه عن حلول الحوادث، وهم يريدون بذلك نفي قيام الأفعال الاختيارية به، كالمجيء والنزول والاستواء وما أشبه ذلك. يقولون هذه حوادث، والله تعالى منزه عن حلول الحوادث، لأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. نعم. أحسن عليكم. إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان. إذا قيل عن أفعال الله إنها حوادث، فإن النفوس تنفر عن وصف الله بالحوادث وقيام الحوادث به، كلمة حوادث، فمسامع المسلمين المعظمين لله تنفر من إطلاق الحوادث على الله، وهم يتوصلون بذلك إلى نفي قيام الأفعال الاختيارية به، كالنزول والاستواء والمجيء. نعم. أحسن عليكم. فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث، ثم قلتم قول ذي بطلان. يعني كسوتم أفعال الله اسم الحوادث، سميتموها حوادث، ثم نفيتموها، فتوصلتم إلى نفيها بتسميتها حوادث. عيد البيت. أحسن الله لكم. فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان، وهو النفي يعني، ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان. يعني قلتم ليست تقوم به الحوادث، وهذا لفظ يرتاح له المؤمن، لكنكم تريدون به نفي قيام الأفعال، لأنكم كسوتم الأفعال اسم الحوادث، فتقولون إنه تعالى ليست تقوم به الحوادث، فنحن نقول ما تريدون بلفظ الحوادث، إن أرادوا الأفعال الأخطارية قلنا هذا باطل، وإن أرادوا به المخلوقات المفعولات فهذا حق، فالله لا ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم أحسن عليكم. نعم. فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان، نعم، فبأي شيء إن كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. يا فرقة التحقيق والعرفان هذا من قبيل التهكم بهم، يا فرقة التحقيق والعرفان، التحقيق والعرفان محمدة وثناء، فسماهم يا أهل التحقيق والعرفان تهكما بهم وسخرية بهم. يقول إذا انتفت صفات الرب وانتفى الكلام وانتفت الأفعال فبأي شيء يكون الله ربا؟ الرب هو الفعال لما يريد، المتصرف المتكلم الذي له شأن وله وهو موصوف بصفات الكمال. فإذا انتفت، اقرأ البيت. فإذا انتفت، فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان، فبأي شيء إن كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. نعم. والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقيب فعل الشاعر الفتان. نعم. وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذا نسمان. سميتم الحكمة غرض وعلة، فنفيتم حكمة الله بتنزيه عن العلل والأغراض، فهم يقصدون إذا قالوا الله منزه عن الأغراض فإنهم يقصدون إلى نفي الحكمة، فسموا الحكمة علة وعرضا فنفوها بهذين الاسمين. نعم أحسن عليكم. ونفيتم أحسن عليكم. وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذا نسمان، لا يشعران بمدحة بل ضدها فيهون حينئذ على الأذهان. نعم. نفي الصفات وحكمة الخلاق نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشان. نعم. وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو البطلان. أيضا من أقوالهم مسألة التركيب، يقولون إثبات الاستواء على العرش يستلزم أن يكون الله مركبا، وتقدمت هذه الشبهة وهي للفلاسفة أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، وكان من الرد أن لفظ التركيب لفظ مجمل منه حق وباطل، فإذا فسر التركيب بأنه ما كان متفرقا ثم اجتمع أو ما يجوز عليه التجزؤ والتفرق فهذا باطل، فالله منزه عن ذلك. وإن أريد بالتركيب ما تقوم به الصفات المتعددة، إن أرادوا أن المركب هو ما تقوم به الصفات، فالله تعالى موصوف بصفات الكمال، وتسمية ذلك تركيبا هو من بدع الملاحدة. نعم، أحسن الله عليكم. وكذاك وجه الرب جل جلاله، وكذاك لفظ يد ولفظ يدان، سميتم ذا كله الأعضاء، بل سميتموه جوارح الإنسان. كذلك إثبات الوجه واليدين والعينين والقدمين، سميتم ذلك أعضاء وجوارح وأبعاض كما سيأتي، فنفيتم هذه الصفات بهذه الشبهة بإطلاق هذه الأسماء التي تنفر منها المسامع، مسامع المؤمنين. سميتموها أبعاضا وسميتموها جوارح وأعضاء. نعم، أحسن الله عليكم. وسطوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان. نعم، وسلط. أحسن عليكم. وسطوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان. نعم. قلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان. قلتم يعني أنت هم المعطلة، يقول ننزهه عن الأبعاض والأغراض والجثمان، يعني الجسم. يقول نريد بهذا النفي تنزيه الرب عن الأبعاض والأغراض والجثمان والجسم. نعم، أحسن عليكم. وعن الحوادث أن تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان. نعم. والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن. يعني قلتم ننزه عن كذا وكذا وكذا، والمراد نفي صفات الرب سبحانه وتعالى ونفي أفعاله ونفي علوه، فصاغوا التنزيه، فصاغوا التعطيل بقالب التنزيه، صاغوا التعطيل بقالب التنزيه، سموه تنزيها. نعم، أحسن عليكم. والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السجان. يقول أكثر الناس إنما يتعاملون مع الألفاظ، ليسوا بأهل معاني، لا يدركون المعاني، لكنهم يتعاملون مع الألفاظ، فإذا كانت الألفاظ فيها بشاعة يعني نفروا منها ونفوها، فتكون هذه الألفاظ منفرة، فيكون من يطلقها يزعم أنه يقول ذلك تنزيها، وهو يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله ورسوله. عيد سميتم. أحسن عليكم. من قالوا ننزهه، قالوا ننزهه. أحسن عليكم. نعم. قلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان، وعن الحوادث أن تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان. سبحانه من ولا عن؟ أحسن الله عليكم. من وفيها فاء عن طارق. عن طارق، عن أصحاب. أحسن عليكم. وعن الحوادث أن تحل بذاته سبحانه عن طارق الحدثان، والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن. والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السجان. قالوا على شرح هذا البيت. أحسن عليكم. أحسن عليكم. نعم. يقول قال رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الناس إلا أقلهم ممن عصمهم الله يحبسون أنفسهم في دائرة الألفاظ، ويؤثر فيهم جرسها وطنينها فتذيلهم عما وراءها من معاني، فإذا سمعوا لفظا يوهم شيئا من النقص أو التشبيه فروا منه خشية الوقوع فيما ينافي السبحان أي التنزيه. ومن العجب أحسن عليكم هذا البيت الآخر. أكمل. أحسن عليكم. ومن العجب أن الناس أيضا كلهم إلا الفرد بعد الفرد تراه يقبل مذهبا إذا صيغ له في قالب معين من الأثار، ثم يرفضه هو نفسه إذا صيغ في قالب آخر. وجملة قولنا لهؤلاء النفات: إن ذات الله وصفاته وأفعاله لا يصح أن تنفى بهذا الهراء، فإن العبرة ليست بما يتواضعون عليه من ألفاظ وأسماء، بل بما وراء ذلك من معان ومدلولات، فليسموا هذه الأشياء بما أرادوا، فإن ذلك لن يغير من الحق شيئا. انتهى. نعم بعده. أحسن عليكم. الشرح شيخ؟ نعم بعده. أحسن عليكم. أرجع. أحسن عليكم. والكل إلا الفرد يقبل مذهبا، والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني. نعم. والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بذا الهذيان. القصد من هذا الكلام والنظم والمناقشة القصد ألا تنفى أسماؤه وصفاته بهذا الهذيان، القصد إبطال الاعتماد على هذه الأسماء في نفي ما لا يجوز نفيه من أسماء الله وصفاته. والقصد نعم والقصد. السلام عليكم. والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بذا الهذيان. نعم. سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني. نعم. كم ذا توسلتم بنفي الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران. نعم. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان. نعم جعلتموه هو الترس الذي تتقون به وتحتجون به، تقولون هذا جسم هذا تجسيم، فجعلتم هذه المصطلحات تتسترون بها وتحتجون بها لأنها ألفاظ مجملة ليست محددة المعاني. نعم. أحسن عليكم. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان، قلتم لنا جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان. كلمة تعالى الله عن جسم هذا تعبير على لسانهم، هذا على لسانهم ليس من الكلام المستأنف للناظم، لا قلتم جسم على جسم، تعالى الله عن جسم وعن جثمان. نعم، آية بيتين. أحسن عليكم. إن قلت نعم. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان. قلتم لنا جسم على جسم، تعالى الله عن جسم وعن جثمان. كلمة تعالى الله هذا من تعبير النافي المعطل للعلو والصفات. قالوا إن إثبات العلو وأن الله فوق العرش يقتضي أن الله أنه جسم على جسم. الله تعالى منزه عن ذلك. نعم. أحسن عليكم. وكذاك إن قلنا القرآن كلامه منه بدا لم يبد من إنسان. كلا ولا ملك ولا لوح، ولكن قاله الرحمن قول بيان. بل قاله. أحسن عليكم. كلا ولا لوح، ولكن قاله الرحمن قول بيان. ولكن قاله الرحمن قول بيان. أحسن عليكم. قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا وهو ذو حدثان. نعم. عرض يقوم بغير جسم لم يكن، هذا بمعقول لدى الأذهان. هذا بمعقول لدى الأذهان. عيد البيت. أحسن عليكم. قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا وهو ذو حدثان. عرض يقوم بغير جسم لم يكن، هذا بمعقول لدى الأذهان. يقول العرض لا يقوم بغير جسم، هذا غير معقول، ليس بمعقول لدى الأذهان. يعني العرض لا يقوم إلا بجسم. نعم. أحسن عليكم. وكذاك حين نقول ينزل ربنا في وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث حين يقول لحين نقول. أحسن عليكم. وكذا حين نقول، لا يعني حين يقول الرسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كأنه إشارة للحديث. نعم. أحسن عليكم. وكذاك حين يقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني. نعم. قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال، ليس ذا إمكان. نعم. أحسن. وكذاك إن قلنا يرى سبحانه، هذا يؤيد أن اللفظ نقول ما في تعليق على البيت الذي يقول. ما في نسخة في الحاشية؟ ما في شيء. أحسن عليكم. الشارح يقول: وكذلك إذا قيل لهم ما وردت به الروايات الصحيحة من نزول الرب تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر أو في نصف الليل الثاني. لا، البيت اللي قبله. في البيت اللي قبله. عرض يقوم بغير جسم. إيه. نعم. السلام عليكم. قالوا إن الكلام عرض من الأعراض التي لا تقوم إلا بالأجسام، وهو أيضا حادث يمتنع قيامه بذاته سبحانه. وإذا كان الله تعالى غير جسم فلا يعقل أن يقوم به الكلام الذي هو عرض، فإن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام. طيب اللي بعده. وكذاك إذا قيل لهم ما وردت به الروايات الصحيحة من نزول الرب تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر أو في نصف الليل الثاني، قالوا إن النزول من خصائص الأجسام. المهم ما في نسخة نقوله. لا كلها نقول أحسن الله عليكم. يقول كلها نقول. نقول نعم أحسن الله عليكم. أجل أجل إيش ما في شيء كذا إذا وإذا يقول ما في يقول أحسن الله عليكم. طيب زين أحسن الله عليكم. زين صحيح. وكذا وكذا نعم أحسن عليكم. وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني، قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكاني. نعم. وكذاك إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعيان. أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من إنسان. هذا يمثل مذهب المعتزلة. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية لكن يقول لا في جهة، فقوله ليس يراه من إنسان هذا لا يصدق إلا على مذهب المعتزلة نفاة الرؤية. نعم السلام عليكم. أما إذا قلنا له وجه كما في النص أو قلنا كذاك يدان. نعم قلتم. وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن. نعم. وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان. نعم. وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان. نعم. وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان. وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان. قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن. قامت قيامتكم أحسن عليكم. قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن. نعم. والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلسان. نعم. لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. نعم. والله قد كفرتم. يعني لو روينا لكم ما قالت الصحابة ما اقتصرتم على الشتم، بل إذا قدرتم ترجمونا بالحجارة، لأن ما جاء عن الصحابة لا تحتملونه ولا تطيقونه، لعله أشد مما نقول له. فلا تقتصرون على الرجم بالكلام، بل بالرجم بالأحجار لو قدرتم. نعم أحسن عليكم. لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة البهتان. نعم. وجعلتم الجسم الذي قررتم بطلانه طاغوت ذا البطلان. وجعلتم الجسم الذي قررتم بطلانه طاغوت ذا البطلان. نعم. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. نعم. وبنيتم كقول الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، وقول الفلاسفة الجسم هو المركب من الهيولى والصورة، هذه من مصطلحاتهم في تفسير الجسم. نعم. أحسن عليكم. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان، وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران، كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان. نعم. وركبتم إذ ذاك تحريفين تحريف الحديث ومحكم القرآن. إلى هنا قف على هذا. أحسن الله إليك. البيت اللي قبله فاجتمع لكم إيش؟ أحسن الله إليكم. وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. من هذا هو الموضوع. نعم يا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. هذا الفصل ضمنه شيخ الإسلام القاعدة الثانية من القواعد التي رسمها في الرسالة والعقيدة التدمورية، تكلم عن الحكم إطلاق الألفاظ المجملة ومثل لهذا ببعض الأمثلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما رأيكم في التبرع بالكلية لمريض مضطر؟ الذي عندي أنه لا يجوز ذلك، لأن الكلية في الإنسان ضرورية لسلامة حياته واستقامة حياته، والإنسان ليس مالكا لأعضائه يتصرف فيها كيف شاء. وليس مضمونا أيضا سلامة المريض الآخر الذي تنقل إليه، ومشايخنا الذين يرجع إليهم في الفتوى في حياتهم كالشيخ محمد كالشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين كان يحرمان ذلك. نعم. وأذكر هذا لاطمئنان السائل. نعم. ويقول كذلك صلى الله إليك: وهل يوجد فرق بين التبرع بالكلية للمريض المضطر وبين بيع الكلية؟ إذا باعها فقد جمع بين أمرين، بين البيع وبين يعني السماح باستئصال الكلية من بدنه. إذا صار المعاملة ليست بالتبرع فقد جمع بين محذورين، محذور نقل كليته ومحذور البيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هناك مواقع أجنبية تستثمر الأموال في نقل البضائع والعقارات، وتتيح للمستثمر العديد من الخطط، فمثلا خطة $10 لمدة شهر وتربح منها يوميا 2% من رأس المال، أي في نهاية الشهر ستتحول العشرة إلى 16، فهل هذا حرام أم حلال؟ أولا لا أتصور الواقع تماما، لكن الأشبه أنهم غير مأمونين، لا يؤمن بالتجارة معهم، لأنهم ليس عندهم حلال وحرام. فالواجب التنزه عن التعامل مع هؤلاء. ثم إن المضاربة حتى مع مسلم صادق، لا يجوز أن يأخذ مبلغ ويعطي فيه ويعد فيه بربح مضمون، فيقول أعطني 1000 ريال أتجر به لك ولك في كل شهر كذا، هذا لا يجوز عند أهل العلم. بل المضاربة تعتمد على أن يكون الربح بين العامل وصاحب المال بالنسبة، كثلث وربع ونصف وما أشبه ذلك. أما أن يقول العامل أو يشترط صاحب المال على العامل ربحا مضمونا فهذا لا يحل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هو المرجع الذي تنصحنا بالرجوع إليه للاستزادة من فهم درس النونية اليوم؟ ذكرت لك أن شيخ الإسلام ذكر هذا المعنى في مواضع، ومنها الرسالة التدمرية، فمن الممكن أن تراجع شرح العقيدة التدمرية أو شروح العقيدة التدمرية، شرح القاعدة الثانية في الألفاظ المجملة. تمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل من قاعدة لطالب العلم ينطلق منها للرد على أصحاب الألفاظ المبتدعة المجملة في الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل؟ القاعدة أن تستفصل، هو السؤال. القاعدة أن من أطلق شيء من هذه الألفاظ نفيا أو إثباتا تقول له ما تريد بهذا اللفظ، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن لم يتبين توقفنا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لي وصل الشعر بشعر طبيعي إن كنت أعاني من شعر خفيف جدا لدرجة الصلع وظهور الفراغات الواضحة في بعض مناطق الشعر؟ إن تيسر لك الزراعة فالزراعة هي التي لا بأس بها، زراعة الشعر، أما الوصل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن الواصلة والموصولة أو المستوصلة. نعم، فالآن من مما حدث في هذا العصر زراعة الشعر، هذا ينفع من ابتلي بالصلع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما النصيحة لإصلاح القلب من مرض العشق وعلاجه؟ العلاج أولا أن تسأل ربك أن يصرف قلبك، لأنه المتصرف في القلوب. ادع ربك أن يصرف قلبك عن التعلق بما حرم الله، ثم دع الأسباب المؤثرة عليك المثيرة للشهوة، ولا تفكر فيما تعلقت به نفسك، أعرض عن التفكير. إذا خطر ببالك هذا الأمر أعرض عنه وتشاغل. فهذه ثلاثة أمور: الدعاء والتوجه إلى الله، وهذا أقوى الأسباب. الثاني قطع الأسباب المؤثرة عليك. الثالث الإعراض عن التفكير فيما تعلق به قلبك. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة من إسبانيا: قبل سنين طويلة عندما كان عمري 14 سنة حلفت على القرآن بيني وبين نفسي أني سأتوقف عن مشاهدة أفلام معينة، ونسيت هذا الحلف وعاودت المشاهدة، فهل هذا يعتبر اليمين الغموس؟ لا، هذه يمين قصدت به خيرا، قصدت به خيرا. وأما من جهة الكفارة فليس عليك كفارة، لأنك عدت إلى ما حلفت على تركه نسيانا. فالآن أوفي بما حلفت على تركه، اتركيه. فإن عدت إليه عمدا فعليك كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. أما إن كان رجوعك أو مشاهدتك لهذه المناظر التي حلفت على تركها نسيانا فلا شيء عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ورثنا بيتا من 5 شقق سكنية، كيف يتم تقسيمه بين إخوتي ونحن 3 رجال وامرأة واحدة؟ هذا يباع البيت ويقسم المبلغ على 7 أسهم، سهم للبنت و6 أسهم للرجال، لكل واحد سهمان. يباع، لأن الشقق لا تنقسم، الشقق لا تنقسم بذاتها، فلا بد أو تقيم ويحصل اتفاق على يعني تقييمها يعني بقيم مناسبة، ويحصل التصالح على أن هذه الشقة لفلان ويدفع الفرق، وهذه لفلان ويدفع الفرق إذا كان زائد أو ناقص. تحتاج لها إلى يعني شخص يحسن التقييم ويحسن القسمة، قسمة الميراث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من الأذكار الواردة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهل هذه استعاذة واستغاثة بصفات الله أم ماذا؟ استعاذة واستغاثة بصفات الله، نعم، لأن الكلام من صفات الله والرحمة من صفات الله. صحيح أن استعاذة واستغاثة بصفات الله، نعم. انتهى.